من سلطنة عمان المستمع مبارك بن محمد بن حمود الحبسي فيما يبدو بعث برسالة ضمنها سؤالين في أحد أسئلته، يقول: رجل بات جنبا وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر، وذلك في شهر رمضان، ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه وصلاته؟ هل عليه كفارة أم بدل وقضى ذلك اليوم؟ ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة؟ ما دام ناوي عن الصيام فإن صومه صحيح إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولو ما تسحر، صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور، ولكنه سنة السحور وليس بشرط، وعليه يبادر بالصلاة إذا استيقظ. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو أصحابه فلم يستيقظوا إلا بعدما ضربتهم الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتوضأوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في وقتها، صلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء. والصوم صحيح وليس عليه كفارة لأن هذا ليس باختياره، الله أخذ من نفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى. نعم.